بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من كتاب أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند السؤال رقم 110، وهو: ما دليل البعث من القبور؟ ما دليل البعث من القبور؟ وهذا السؤال والسؤال الذي بعده يدوران حول مسألة من مسائل الإيمان باليوم الآخر، وهو: ما حكم من كذب بالبعث؟ فهذان السؤالان يتحدثان عن قضية البعث، وجاء ذكر هذين السؤالين بعد الأسئلة التي تعلقت بالإيمان بالموت والإيمان بفتنة القبر ونعيمه، ولذلك فهذا تسلسل في هذا الركن وهو الإيمان باليوم الآخر، فهذا تسلسل في مسائله. فالإنسان إذا مات كانت حياة البرزخ، وكان في البرزخ ما أخبرنا الله عز وجل ورسوله به من فتنة القبر ونعيمه. ثم إذا انتهت حياة البرزخ، إذا شاء الله عز وجل ذلك، أمر الله عز وجل بالنفخ في الصور، فيبعث الخلق مرة أخرى. ومسألة النفخ في الصور سيأتي الكلام عليها بعد الكلام عن البعث مباشرة، وإلا فالسؤال رقم 112: ما دليل النفخ في الصور؟ فهذه المسألة وهي مسألة البعث، والمراد بالبعث المعاد الجسماني وإحياء العباد في يوم المعاد. فالله سبحانه وتعالى إذا مات العباد وكانت حياة البرزخ، ثم كذلك يأمر الله عز وجل باليوم الذي تنتهي معه حياة هذا العالم، حياة الدنيا، وهو يوم القيامة. فإذا كان يوم القيامة بما تعلق به من أحوال كما سيأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى، ومات جميع الخلائق إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى، أمر الله عز وجل بإحياء هذه الخلائق مرة أخرى، وهذا هو الذي يقصد بالبعث. هذا هو الذي يقصد بالبعث. فكما ذكرنا، فالبعث هو المعاد الجسماني، إعادة الناس مرة أخرى إلى الحياة، ولكن حياة غير الحياة الدنيا، حياة غير الحياة الدنيا، وهذا يسمى البعث، كما قال الله عز وجل: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وذلك لأن الأنبياء جميعا أخبروا بالبعث والمعاد، جميع الأنبياء أخبروا بالبعث والمعاد. ويدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم ينذرونكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، فقد أخبرت الرسل بالبعث، وجميع الأنبياء أخبروا أقوامهم بالبعث والنشور. إذن فالبعث هو معاد الأجساد وإحياء العباد على صفة جعلها الله عز وجل للعباد في هذا اليوم، كما سيأتي في الحديث بالتفصيل عند الكلام عن النفخ في الصور، من أنهم يقومون من هذه الأرض بعدما تنبت أجسادهم منها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا كذلك أن الأرض تأكل ابن آدم إلا شيء واحد فيه، وهو عجب الذنب، وهي عظمة في مؤخرة الإنسان، هذه العظمة لا تأكلها الأرض، ومنها يعاد الإنسان كما ينبت الزرع في الأرض فينزل مطر بأمر الله عز وجل وماء ينزل على صفة مخصوصة إذا نفخ في الصور، فتعاد الأجساد مرة أخرى أو تعاد الحياة مرة أخرى إلى الأجساد، وتنبت الأجساد كما ينبت النبت من الأرض، ثم بعد ذلك يبعث العباد وهذه المسألة العظيمة قد كذب بها من كذب من أهل البدع وأهل الضلال، وهذا أو هذان السؤالان يدوران حول هذه المسألة، ما دليل البعث من القبور؟ قال في الجواب قول الله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. فهذه الآية فيها ذكر البعث، وفيها كذلك رد على من أنكر البعث من الناس، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث أي في شك من المعاد والرجوع إلى الله عز وجل في حياة أخرى غير حياة الدنيا، فانظروا في وجودكم في هذه الحياة الدنيا، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة، والتراب يقصد به الأصل وهو آدم عليه السلام، ثم صارت بعد ذلك ذرية بني آدم تكون من النطف، قال ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم مراحل تكوين الإنسان في بطن أمه، قال ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، وقال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، قضايا عظيمة من قضايا الإيمان باليوم الآخر، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى، هذه مسألة تتعلق بالربوبية عموما، وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها يوم القيامة وأن الله يبعث من في القبور، أي يأمر سبحانه وتعالى بإحياء من في القبور فيقومون لله عز وجل. وقالت وهذا هو البعث، وهذا هو البعث أنهم يبعثون بعد موتهم، تبث الحياة في أجسادهم مرة أخرى فيعادون إعادة أخرى. وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. هذا إخبار بالبعث ورد كذلك على من استعظم أمر البعث وقال كيف نعود مرة أخرى، كما كذب به من كذب وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. فالله سبحانه وتعالى يرد على هذا الذي قالوا بأنكم إذا استعظمتم أمر الإعادة فالنشأة أصعب والإعادة أهون، كما قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق. فالبداية من عدم، البداية من عدم، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا ثم أحياكم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون. فالبداية من عدم وهي أصعب، والإعادة أسهل كما قال تعالى: ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، وهذا إخبار بالبعث والمعاد. وقال تعالى: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فهذا أيضا من باب إقامة الحجة على هذا الإنسان الذي يستعظم أمر إعادته مرة أخرى: أإذا مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا أصلا. وقال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. إن هذا أيضا من باب إقامة الحجة على منكر البعث. أولم يرى هؤلاء أن الذي خلق السماوات وخلق الأرض، ولا سيما أن منهم من كان يقر بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، كما كان من بعض العرب الذين أنكروا البعث وكانوا يقرون بأن الله هو خالق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وهم هم الذين كان منهم من كذب بالبعث وقالوا أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. فلذلك الله عز وجل يقيم عليهم الحجة هنا: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، أي هذا الأمر لم يسبب له تعبا أو مشقة ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، وهذا أمر أهون، بلى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فهذا الإنسان الذي استعظم أمر معاده فلينظر إلى خلقه وكيف بدأ. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، بعدما كان شيئا حقيرا يصير يوما من الأيام يكذب ربه ويكذب رسله ويقول في مخاصمه إن الله لا يقدر على إعادتي، ويضرب كذلك المثل على باطله هذا. وضرب لنا مثلا ذلك أن أحد المشركين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أتى بعظم بال، وفتته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل يقول: يا محمد، يزعم ربك أو تزعم أن ربك يجمع هذا بعدما صار رمادا هكذا ويبعثه؟ فأنزل الله هذه الآيات، وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قادر على أن يميتك ويبعثك ويدخلك النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قيل ونزلت هذه الآيات في ذلك، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، أي نسي البداية والبدء من لا شيء، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، إلى آخر السورة. وقال تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. قال وغيرها من الآيات وكثيرا ما يضرب الله تعالى لذلك مثلا بإحيائه الأرض بالماء فتصبح تهتز مخضرة بالنبات بعد موتها بالجذب إذا كانت قبل هامدة. أي هذا مثال ضربه الله عز وجل في القرآن كثيرا، أي للبعث، ضرب الله المثال للبعث بحالة الأرض وهي قبل أن يلقى عليها أو ينزل عليها الماء كانت ميتة، كانت ميتة، فينزل عليها الماء فتحيا وتخرج ما في باطنها، كذلك الخروج كما قال الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، وفي موضع آخر قال هامدة أي ميتة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي حصل فيها زيادة، حصل فيها زيادة حياة وإنبات. إن الذي أحياها لمحيي الموت، هذا مثال لمن كان له قلب وعقل يفهم. قال إن الذي أحياها لمحيي الموت، أي كما نحيي هذه الأرض الميتة ونخرج منها حياة ونخرج منها نباتا له حياة، كذلك نخرج الموت، كذلك نخرج الموت، كذلك الخروج، أي خروج الموتى بعد موتهم واستقرارهم في بطن الأرض. يأمر الله عز وجل بمطر فينزل على الأرض فإذا بالأرض تتحرك وتخرج ما في بطنها كما كان في أمر النبات، لكنها تخرج الإنسان وتخرج الحيوان فينبت الكل كما ينبت النبات، فيخرج كل إنسان وحيوان من بطن الأرض مرة أخرى قد دبت فيه الحياة، وذلك ليوم المعاد، ليوم المعاد. إن الله على كل شيء قدير. ثم قال وبذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل في حديث العقيلي الطويل. وهذا الحديث في الحقيقة ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وقال فيه، قال أي يعني إذا ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم ولعمر إلهك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يكلم العقيلي، ولعمر إلهك ما يدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت عنه القبر حتى تخلقه من قبل رأسه فيستوي جالسا. النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بعمر الله عز وجل، قال لعمر إلهك ما يدع على ظهرها، أي ما يكون على ظهر الأرض من مصرع قتيل ومدفن ميت. المقصود به أن كل من مات سواء دفن في الأرض أو أكلته السباع أو كان في البحار أو غير ذلك يجمع إلا شقت عنه القبر، أي يوم القيامة يخرج من قبره ولو كان في بطن حوت ولو كان في بطن البحر فيخرج من الأرض حتى تخلقه من قبل رأسه فيستوي جالسا. سبحان الله، حتى تخلقه من قبل رأسه، أي أنه يخرج على هيئة عجيبة إن صح الحديث، أي يخرج من قبل رأسه. سبحان الله، يعني يخرج من الأرض كأنه نبت يخرج من بطنه من قبل رأسه، يبدأ يظهر في أو من الأرض، فيستوي جالسا يقول ربك مهيم، أي ما أمرك وما شأنك؟ لما كان منه يقول ربي أمس اليوم؟ يعني إذا خرج الإنسان من قبره ومن الأرض في يوم البعث والمعاد، فيقول الله عز وجل له ما أمرك وما شأنك، وهذا معنى مهيم. قال لما كان منه يقول ربي أمس اليوم، يعني أنا مكثت في هذه الحياة أو كنت في هذه الحياة في الأمس أو كنت فيها اليوم، لعهده بالحياة يحسبه حديثا بأهله. قال قلت يا رسول الله كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلا والسباع؟ يعني كيف سيكون هذا الأمر وقد تعرض من تعرض منا لهذه الأمور؟ مزقت الرياح من مزقت، والعرب يتكلمون على واقع حالهم، كانت ربما الرياح في الصحاري والبوادي ولا سيما في السفر بالليل ربما تلقي ببعضهم من رؤوس الجبال فيقتل وهو يمشي في الصحاري بسبب شدة الرياح. والبلا يعني الموت، يعني تمزقنا الرياح والبلا أسباب الموت في الأرض، أنه يبلى في الأرض تأكله الأرض. كيف بعدما أكلتنا الأرض أو مزقتنا الرياح والسباع، أي أكلتنا السباع، كيف ذلك؟ أي كيف نقوم مرة أخرى؟ قال أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، يعني أخبرك بمثل ذلك في آلاء الله، أي في خلق الله ونعمه على عباده. الأرض أشرفت عليها وهي مذرة بالية، فقلت لا تحيا أبدا، فأرسل الله عليها السماء فلم تلبث عنها إلا أياما حتى أشرفت عليها فإذا هي مشربة واحدة، ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض. ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم مثالا على البعث بحياة الأرض إذا نزل عليها الماء وأصابها الماء. قال أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله. الأرض أشرفت عليها وهي مذرة بالية، أي ما رأيك أو ما تقول في الأرض التي لا أسباب للماء إليها؟ قال لا تحيا أبدا، يعني هذه الأرض لا تحيا أبدا إذا كان هذه الأرض حالها أنه لا يصل إليها الماء أبدا. قال لا تحيا أبدا. قال فأرسل الله عليها السماء فلم تلبث عنها إلا أياما، أي استمرت السماء عليها أياما المطر حتى أشرفت عليها فإذا هي مشربة واحدة، أي شربت هذه الأرض وأخذت ما تحتاج إليه لأسباب حياتها. قال ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض فتخرجون من الأصواء من مصارعكم، أي تخرجون من شقوق الأرض ومن هذه الأرض التي تتشقق عنكم فتخرجون منها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أنا أول من تنشق عنه الأرض. فأول من يقوم في يوم البعث والمعاد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. والرسول صلى الله عليه وسلم والرسل عموما الأرض لا تأكل أجسادهم، وإن أكلت أجساد الناس، والناس إذا أكلت الأرض أجسادهم أبقت جزءا كما سبق وهو عجب الذنب. وربما بعض الناس لا تأكل الأرض أجسادهم كرامة من الله عز وجل لهؤلاء أو لشيء أو لحكمة أرادها الله تعالى، كما كان في أمر بعض الصالحين ممن لم تأكل الأرض أجسادهم. فإذا كان يوم المعاد كان أول من تنشق عنه الأرض هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال في السؤال التالي: ما حكم من كذب بالبعث؟ قال في الجواب: هو كافر بالله عز وجل وبكتبه ورسله. الذي يكذب بالبعث مكذب باليوم الآخر، وإن كان يعني يصدق ببعض ما جاء فيه، لكنه إن كذب بقضية من قضايا اليوم الآخر بعد البيان والحجة فهو كافر. قال: هو كافر بالله وبكتبه ورسله. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. أي إذا صرنا نحن وآباؤنا ترابا، هل هذا التراب يعود مرة أخرى فيكون إنسانا ويعاقب ويحاسب؟ هم أنكروا البعث، الذين أنكروه من العرب خصوصا، أنكروه لا لأجل أنهم ينكرون البعث من باب أن الله عز وجل لا يقدر على إحيائهم ونحو ذلك، إنما أنكروا ذلك أكثر من باب أنهم كانوا يعتقدون أنه لا حساب ولا جزاء، ولذلك اخترعوا هذه البدعة. وهذا كان في بعض العرب وليس عموم العرب، أكثر العرب كانوا يؤمنون بالبعث لكن على الضلال الذي كان عندهم في الفروع الأخرى في اليوم الآخر. فبعض العرب كان يكذب بالبعث، وذلك لأنه يكذب بالحساب والجزاء وأنه لا حساب ولا جزاء. أي نعم. وقال تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أي هذا القول الذي يقولونه قول عجيب، يا نبينا إن تعجب فعجب قول هؤلاء أئذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد. وقد جاءت الأدلة الكثيرة التي تثبت البعث والنشور والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، بل هم فيهم هم ما يدل على ذلك، ما يدل على ذلك، فكيف لهم أن ينكروا ذلك؟ فعلى سبيل المثال إنه قد اشتهر فيهم بعض الأحوال والحكايات التي تخبر بأن الله عز وجل أحيا بعض الموتى مرة أخرى في الحياة الدنيا، أي في هذه الحياة الدنيا أحيا بعض الموتى. وكان هذا يعرف في قبائل أو في يعني بعض العرب أو في كثير من العرب، كانت قد اشتهرت مثل هذه الأمور والحكايات فيما بينهم فضلا عن يعني أهل الكتاب. فإنه مثلا على سبيل المثال في مسألة إحياء بعض الأموات في هذه الحياة الدنيا، القصة التي كانت معروفة في يعني جزيرة العرب عن القوم الذين خرجوا من ديارهم وكانوا قد فروا من هذه الديار خوفا من الطاعون، فلما كان ذلك أماتهم الله عز وجل كلهم موتة واحدة، وهم الذين قال الله عز وجل في حقهم: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، أي خرجوا في أعداد كبيرة ألوف خرجوا من ديارهم حذر الموت، أي أن الطاعون لما أصاب بعضهم خافوا وتركوا الأرض بالكلية حذر الموت، وما يغني حذر عن قدر. وقد نهوا عن أن يهجروا الأرض إذا أصابهم الطاعون فيها، فخرجوا حذر الموت وهم ألوف، فأماتهم الله جميعا كما قال الله عز وجل: فقال لهم الله موتوا، فماتوا كما جاء في التفسير، فماتوا. فمر نبي من الأنبياء على هذه القرية بعد دهر من الزمان، فتعجب من حالها وسأل الله عز وجل أن يحييها ليرى ذلك، فأحياها الله عز وجل. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فكان هذا مشهور في العرب مثل هذه الحكايات، أن هناك قوم قد أحياهم الله بعد موته، وكان بنو إسرائيل يقولون فيهم مثل ذلك، أي بعض الحكايات التي كانت عندهم فيها الإحياء والإماتة ونحو ذلك. وجاء القرآن كذلك أخبر بذلك، فعلى سبيل المثال قصة البقرة والقتيل في بني إسرائيل أيضا جاء الدليل فيها على أن الله أحيا بعض الموتى في هذه الحياة الدنيا. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت ويريكم آياته. هذا القتيل من بني إسرائيل أمرهم الله عز وجل أن يذبحوا بقرة إلى آخر تفاصيلها، ثم أمرهم أن يأخذوا جزءا من البقرة ويضربوا به الميت، فيقوم الميت ويعود إلى الحياة مرة أخرى، فيسألونه: من قتلك؟ قال فلان. فهذا مثال على الإعادة وعلى الإحياء في هذه الحياة الدنيا. بل بنو إسرائيل ألم يأخذ الله عز وجل بعضهم بالموت ثم بعثهم بعد ذلك، وذلك لما قالوا لنبي الله موسى: أرنا الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. ثم قال الله عز وجل: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. فأمر الإحياء والإماتة موجود حتى في هذه الحياة الدنيا، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ولذلك قال تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قل بلى وربي لتبعثن، فهذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل سيبعث الخلق. قل، الله يأمره، أي قل لهم: بلى وربي لتبعثن، أي هذا التكذيب منكم تكذيب باطل، والله سيبعثكم الله عز وجل. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. قال: فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولده، وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. حديث صحيح رواه البخاري. قال: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، أي ليس له أن يفعل، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فيقول فقوله لن يعيدني كما بدأني، التكذيب بالبعث، التكذيب بالبعث. إذن فالتكذيب بالبعث تكذيب لله عز وجل، كما هو في كل ما أخبر الله به عموما. فكل من كذب بخبر جاء به القرآن فهو مكذب لله، كما هو حال الشيعة الرافضة وغيرهم، قبحهم الله تعالى وانتقم الله عز وجل من كل من سب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وذلك لتكذيبهم بالقرآن وتكذيبهم لله عز وجل. يصدق فيهم القول هنا كذبني ابن آدم، فالشيعة هنا كذبوا الله، إنهم سبوا أم المؤمنين التي برأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات، ولذلك يصدق فيهم ذلك. إذن فمجمل الحديث أن حكم من كذب بالبعث أنه كافر بالله عز وجل، لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وسبق أن ذكرنا أن المكذبين بالبعث ملاحدة أنكروا الخالق، كذلك هناك من اعترف بالخالق وأنكر البعث والنشور، كذلك الذين يؤمنون بالمعاد على غير الصفة التي جاءت بها الشرائع. ولعلنا ذكرنا ذلك تفصيلا وبعبارة أخرى، أن المكذبين بالبعث ثلاثة أصناف ملاحدة يكذبون بالخالق، فهؤلاء القضية عندهم من ألفها إلى يائها غير مقبولة، فإذا كذبوا بالخالق هل يصدقون بالبعث مثلا؟ فهذا النوع الأول. والنوع الثاني هم من أقروا بالخالق لكنهم كذبوا بالبعث، كما كان في طوائف من العرب. النوع الثالث هم الذين أقروا بالحشر والحساب لكنهم غيروا صفة المعاد وآمنوا بها على غير ما جاءت به الشرائع، كبعض اليهود والنصارى الذين يؤمنون أن المعاد هو معاد الأرواح، وأن الأرواح تنعم في الجنة، أن الأرواح هي التي تنعم في الجنة لا الأجساد والأرواح، وهذا باطل أيضا، وهذا تكذيب بالبعث كذلك. فعلى ذلك كل من كذب بالبعث أو حرف فيه على غير ما جاءت به الشرائع فهو مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وحكمه الكفر بالله وبرسوله وباليوم الآخر. نقف على هذا القدر وننتقل إلى كتاب منهج السالكين. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.